السلام عليكم ورحمة الله. يا إله. طيب نواصل الحمد بعد حمد الله وبعد الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت أصيب من الإصابة سعد وسعد بن معاذ الأنصاري العوسي سيد العوس يوم الخندق أي يوم موقعة الخندق، وكانت في السنة الخامسة من الهجرة في شوال عندما تجمعت الأحزاب قريش وغطفان وغيرها من المشركين. ضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد، خيمة معروفة ليعوده العيادة زيارة المريض، وزيارة المريض سميت عيادة من العود لأنه يزوره مرة بعد شنو؟ بعد مرة، ليعوده من قريب. وهذا يدل على مكان سعد عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون شنو قريبا منه. فالحديث فيه على جواز مثل هذا الفعل أن يكون هنالك مكان يأوي إليه الناس في المسجد، والصفة كانت معروفة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العبد. نعم. وعنها قالت ثابكم الله، وعنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد. الحديث متفق عليه. نعم. وعنها أي عائشة رضي الله عنها رأيت وأبصرت صلى الله عليه وسلم يسترني صلى الله عليه وسلم، وأنا يعني هي واقفة خلفه، خلف النبي صلى الله عليه وسلم وواضعة رأسها على كتف النبي صلى الله عليه وسلم ومستورة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أنظر إلى الحبشة. الحبشة معروفون يعني والذين يسكنون الآن ويسمون بأثيوبيا، وأنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على جواز مثل هذا الفعل إذا كان المقصود باللعب التدرب على أساليب شنو القتال من الرماية ونحو ذلك. فالحديث فيه جواز مثل هذا الأمر، وفيه أيضا جواز نظر المرأة للرجال جملة دون شنو تفصيل، يعني دون تحقيق النظر في شخص شنو بعينه، لكن نظر في عموم شنو الرجال يجوز هذا. قالت عائشة في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم يسألها أيكفيك هذا فتقول لا. قالت عائشة وليس بالنظر إلى الحبشة، إنما ليرى نساء النبي صلى الله عليه وسلم منزلتي من شنو من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ما يعبر عنه حديثا بكيد شنو النساء، إن كيد كنا شنو عظيم. نعم. ثابكم الله. وعنها أن وليدة سوداء كان لها خباء في المسجد فكانت تأتيني فتحدث عندي. الحديث متفق عليه. نعم. وعنها يعني عائشة رضي الله عنها أن وليدة أي أمة سوداء كان لها خباء في المسجد. خباء نوع من الخيط سمى شنو خباء في المسجد، فكانت تأتيني تحدث عندي أي تتحدث شنو عندي، أي تتونس مع عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضها. وهذه الوليدة كانت تقوم بنظافة شنو المسجد، تقوم المسجد وتنظف شنو المسجد. وفيه جواز مبيت المرأة في المسجد إذا كانت شنو أمنت شنو الفتنة، إذا ما في فتنة يجوز لها. ويجوز من باب أولى مبيت الرجال في المسجد، واضح؟ كل هذا جائز إن شاء الله. نعم. ثابكم الله. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البزاغ في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. متفق عليه. نعم. وعن أنس ابن مالك ابن النضر ابن ضمضم الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي حمزة قال البزاق في المسجد، البصاق ويقال البزاق كلاهما لغتان، في المسجد خطيئة أي ذنب ومعصية يبصق الإنسان، وإن كان البزاق طاهر وليس بشنو بنجس لكنه مستغزر، لكنه شنو مستغزر، فلذلك يعتبر هذا ذنب ومعصية. للمسجد خطيئة. وكفارتها دفنها، الكفارة هي الفعلة التي يمحى بها الذنب وترفع المؤاخذة عن صاحب هذا الذنب بهذه الفعلة، مأخوذة من الكفر وهو التغطية. هذا شاعر: في ليلة كفر النجوم غمامها، أي غطى هذه النجوم. وكفارتها دفنها، ده طبعا في المساجد التي ليس فيها بسط وليس فيها سجاد ونحو هذا. أما المساجد التي فيها بسط فهذه لا بد أن تغسل هذه البصاق وتزيله وتحذفه شو نهاية. أما في المساجد التي ليس فيها بسط وليس فيها يعني سجاد ونحو هذا فكفارتها شنو؟ دفنها. طبعا هذا إذا كان الإنسان اضطر لهذا، وإلا فما في سبب يخلي شنو يبزغ في المسجد. نعم. ثابكم الله. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. أخرجه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة. نعم. وعنه يعني أنس قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة، يعني هذا من علامات الساعة، والساعة هي يوم القيامة، حتى يتباهى الناس في المساجد. يتباهى يتفاخر الناس في المساجد، أي في رفع المساجد وتزيينها وتجميلها ونحو ذلك، فهذا مكروه، تشييد المساجد وتزيينها وزخرفتها، كل هذا شنو من الأشياء المكروهة في المساجد. والحديث يفيد أن هذا علامة وأمارة من علامات شنو الساعة، وهذا يدل على كراهته. ومن الأشياء المكروهة الآن في المساجد اتخاذ النوافذ من الزجاج، اتخاذ المساجد النوافذ من الزجاج، فهذا يشغل الإنسان، لأن هذه الزجاج لا يمنع شنو الرؤية، فلو جاء أي إنسان فتجد الإنسان على طول شنو نظر إلى هذا الشخص. ولذلك ينبغي في مثل هذه النوافذ والشبابيك التي من الزجاج أن يكون في لاصق يوضع على قدر شنو القامة، وما فوق القامة لا بأس بشنو، لا بأس بذلك. كل هذا حرصا على شنو جماعة، على عدم الخروج من الصلاة ومحافظة على الخشوع في الصلاة. نعم. ما في زجاج لكن مفتوح الشبابيك، هو في الغالب في الأمام ما بتكون فيه شبابيك، ده الشيء نحن عارفينه في المساجد، أنه في الغالب في الأمام بيكون في المحراب وفي حاجة اسمها القوة. القوة هي الشباك غير النافذ، بيوضع فيه المصاحف وكذا. والنوافذ غالبا بتكون في اليمين وفي شنو وفي الشمال، نادر يكون في نوافذ في شنو في الأمام، وهذا هو الأصل، أنه النوافذ ما تكون في الأمام حتى لا تشغل شنو المصلين بالمارة ونحو ذلك. والله أعلم. ثابكم الله. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد. أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. نعم. وعن ابن عباس، أبو العباس عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بمعرفة التأويل ومعرفة وبالفقه ومعرفة تأويل القرآن، فكان يقال له البحر والحبر، البحر والحبر. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المسجد. تشييد هنا مأخوذ من الشيد وهو الجص أو الجبس، يعني المقصود تزيين المساجد وزخرفتها، هذا ما أمرت به قال صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على كراهة هذا شنو الفعل في المسجد. نعم. ثابكم الله. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أجور أمتي حتى الغذاة يخرجها الرجل من المسجد. رواه أبو داود والترمذي واستغربه وصححه ابن خزيمة. وعن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أجور أمتي، أجور جمع أجر وهو الثواب، وأمتي الأمة في الأصل جماعة، قال تعالى: وما من طائر يطير بجناحيه إلا أمم شنو ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثاله. فالأمة الجماعة. وأمة النبي صلى الله عليه وسلم على نوعين: أمة الدعوة وهي الناس جميعا، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وأمة الإجابة وهم المسلمون خاصة، هم المسلمون خاصة. عرضت علي أجور أمتي، الأمة التي لها أجر هي أمة يا جماعة الإجابة، أمة الإجابة التي لها أجر. أما الكفار كما قال تعالى: ولا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. حتى القذاذ، القذاذ هي القشة والتبنة ومثل هذه الأشياء التي تكون في شنو يحملها الهواء ويضعها في أي مكان، حتى القذاذ يخرجها الرجل من شنو من المسجد. وجاء في بعض الروايات أن هذا مهر الحور العين، إخراج مثل هذه الأوساخ والقذاذ من المسجد هي مهر للحور شنو العيد، أن من رغب في الحور العيد لا بد، إذا الإنسان يريد الزواج امرأة لا بد من شنو من المهر، فكنا عن هذا الأجر بمهر شنو الحور العيد. فالحديث فيه الحرص على نظافة شنو المسجد وثواب وأجر من يلقط هذا القذى وهذه الأشياء من المسجد. نعم. ثابكم الله. وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. متفق عليه. نعم. عن أبي قتادة الحارث بن ربعي فارس صلى الله عليه وسلم الأنصاري السلم من بني سلم قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وفي رواية: فليركع ركعتين قبل شنو قبل أن يجي. والحديث فيه مشروعية صلاة تحية المسجد، وأن صلاة تحية المسجد ركعتان فقط، وحكم هذه الصلاة عند جمهور الفقهاء أنها سنة وليس شنو وليس واجب وليس فرض. والأصل في هذا حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه في الصحيح قال: يا رجل من أهل نجد سائر الرأس يسمع دوي صوته ولا نفق ما يقول حتى أدنى، فإذا هو يسأل عن الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فهذا الحديث أصل في أي أمر بصلاة أخرى غير الصلوات الخمس أنها يراد بها شنو الندب والاستحباب، لأن الحديث واضح. قال: هل علي غيرهن؟ يعني فرض واجب. قال: لا، إلا أن تطوع. فدل على أن كل صلاة غير الخمسة هي عبارة عن شنو تطوع وليست فرض. ولذلك جمهور الفقهاء على أن تحية المسجد تعتبر سنة مؤكدة ينبغي الحفاظ عليها، لكن إذا ما فعل الإنسان فلا إثم عليه، لأن الإثم إنما يتعلق بشنو بالواجب من الصلاة. وعلى هذا صلاة الكسوف، صلاة الاستسقاء، صلاة الوتر، وتحية المسجد، وصلاة الاستخارة، وكل هذه صلاة الجنازة، كل هذه الصلوات لا تعتبر شنو فرض، بمعنى فرض عين على المسلم. نعم. باب صفة الصلاة. تابكم الله. قال رحمه الله: باب صفة الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فاسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى تطمئن جالسة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. خرجه السبع واللفظ للبخاري وابن ماجه بإسناد مسلم. حتى تطمئن قائمة. ومثله في حديث رفاعة بن رافع بن مالك عند أحمد وابن حبان، وفي لفظ لأحمد: فأقم صلبك حتى ترجع العظام. وللنسائي وأبي داود من حديث رفاعة بن رافع: إنها لن تتم صلاة أحدكم حتى يصبغ الوضوء كما أمره الله تعالى، ثم يكبر الله تعالى ويحمده ويثني عليه، وفيها: فإن كان معك قرآن فقرأ، وإلا فأحمد الله وكبره وهلله، ولأبي داود: ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله، بأم القرآن وبما شاء الله، ولابن حبان: ثم بما شئت. نعم، باب صفة الصلاة أي هيئة الصلاة من أركان والسنن ومستحبات. هيئة الصلاة تتألف من هذه الأقوال والأفعال التي هي أركان أو سنن أو مستحبات. والفرق بين هذه الأنصاف الثلاثة أن الأركان لا بد منها، وإذا ترك الإنسان صلاته باطلة ولا يغني عنها ولا يجبرها سجود السهو. والسنن هي مطلوبة جدا وتكمل الصلاة وتتم الصلاة، لكن إذا ترك الإنسان منها شيئا فلا تبطل صلاته وصلاته صحيحة، ويمكن جبرها بسجود السهو. أما الفضائل مستحبات وتسمى الفضائل، فهذه تكميل للصلاة، وإذا ترك منها شيء فلا سجود سهو فيها، لا يسجد فيها سجود السهو، وبهذا تكون يا جماعة هيئة الصلاة. والأحاديث التي مرت معنا كلها من أول الكتاب تعتبر من باب الوسائل، ومن هذا الباب وما بعده تعتبر شنو؟ مقاصد الصلاة، يعني تبين لنا حقيقة الصلاة. والفائدة كلها عبارة عن شنو؟ شروط ومثل هذا. باب صفة الصلاة. صلاة في اللغة الدعاء، وسميت هذه العبادة صلاة لأنها تشتمل على الدعاء، فمن باب تسمية الكل بالجزء وإطلاق الجزء على الكل، وهذا يدل على أهمية الدعاء في الصلاة، حتى سميت الصلاة كلها دعاء. وشرعا هي عبارة عن أقوال وأفعال مبدوءة بالتكبير ومختومة بشنو؟ بالتسليم، بنية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة، أي إذا أردت القيام إلى الصلاة، هنا لا بد من تقدير شنو؟ محذوف. ليه؟ لأن الإنسان إذا قام إلى الصلاة القيام الذي هو ركن ما بيكون بعد شنو؟ وضوء. واضح؟ ولذلك كان هذا التقدير ضروري: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. وإسباغ الوضوء إتمامه وإكماله وإبلاغ شنو؟ مواضعه، ولا يترك شنو؟ لمعة في عضو من أعضاء الوضوء، خاصة في أيام الشتاء. في أيام الشتاء لأن الماء ينبو ويرتفع عن الجسد، ولذلك لا بد من مراعاة هذا الأمر. ولذلك جاء في الحديث أن إصباغ الوضوء عند المكاره لشدة البرد، هذا مما يكفر الله به السيئات ويرفع به شنو؟ الدرجة. ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجة؟ قالوا بلى. قال: إصباغ الوضوء عند المكاره. إصباغ الوضوء عند المكاره. فأسبغ الوضوء، الوضوء بضم الواو هو الفعل نفسه، غسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين. السلام ورحمة الله، مرحبا بشهاد، بارك الله فيك. ده الوضوء، وبفتح الواو الوضوء ده الماء الذي يتوضأ به، الماء الذي شنو؟ يتوضأ به. إذن لا بد أن نفرق بين الوضوء وبين شنو؟ الوضوء. وفي الحديث، حديث عثمان: دعا بوضوء، دعا بشنو؟ وضوء، أي بماء يتوضأ به. وقال: من توضأ نحو وضوء هذا، هنا يقصد شنو؟ الفعل. فلا بد من التفريق بين هذين اللفظين. فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. ومر معنا أن الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة، واستقبال القبلة أيضا شرط من شروط صحة الصلاة. فكبر دي تكبيرة الإحرام وهي ركن من أركان الصلاة. وتكبيرة الإحرام إنما تكون بلفظ الله أكبر، الله أعظم، الله أجل، ما تصلح، لا بد من شنو؟ هذا اللفظ الله أكبر. ودي ركن من أركان شنو يا جماعة؟ الصلاة. ولذلك المسبوق لابد أن ينتبه لهذا. أحيانا الشخص يأتي مسبوق والإمام يكون راكع فيستعجل إدراك الركعة فيضيع صلاته كلها. ليه؟ لأن تكبيرة الإحرام اشترط فيها القيام واشترط فيها النية والتلفظ الله أكبر، كن قائم ونوى بهذا اللفظ تكبيرة الإحرام أي الدخول والشروع في شنو؟ في الصلاة. وديركم من أركاشنا يا جماعة إلى الكارثة. ثم اقرأ. الخطاب هنا لخلاد ابن رافع الأنصاري. إذا قمت من أول الحديث، إذا قمت إلى الصلاة، خلاد ابن رافع الأنصاري الملقب عند الفقهاء وأصحاب الحديث بالمسيء صلاته. وذلك أن خلاد بن رافع دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم فيه فصلى، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام وقال ارجع فصلي فإنك لم تصل. فرجع وصلى، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه فقال ارجع فصلي فإنك لم تصل. فعل ذلك ثلاث مرات فقال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. فقال له هذا إذا قمت إلى الصلاة فأسبق شنو إلى آخر الحديث. وهذا الحديث حديث المسيء صلاته عند الفقهاء يعتبر هو يعني أصل عظيم في بيان أركان الصلاة. وأي فعل خارج هذا الحديث إلا أن يكون له نص صريح على أنه شنو ركن من أركان الصلاة. أي فعل خلافه يعتبر سنة وليس شنو ركن، ما لم يأتي فيه شنو دليل صحيح صريح على أنه من أركان شنو من أركان الصلاة. قال فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. جاء تفسير المتيسر من القرآن بأنه شنو الفاتحة في حديث عبادة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة شنو الكتاب. فقراءة سورة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، وهذا في حق الإمام والمنفرد، في حق الإمام والمنفرد قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة. أما في حق المأموم فهنالك فيه ثلاثة أقوال. من العلماء من جعلها ركن من أركان الصلاة كالشافعية، ومنهم من جعلها ليست من أركان الصلاة ولا من سنن الصلاة، وهذا مذهب الأحناف. المالكية فصلوا في هذا، قالوا في حال الجهر يجب الإنصات لقوله تعالى فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصت، ولقول صلى الله عليه وسلم وإذا قرأ فأنصتوا. وأما في حال الإسرار فإنه يقرأ، لكن ليس على سبيل شنو أنها ركن، بدليل إجماع العلماء على أن من أدرك الإمام في الركوع فقد أدرك شنو الركعة. إجماع على أن المأموم إذا أدرك الإمام في الركوع فقد أدرك شنو الركعة، والإمام لا يحمل عنك الأركان أبدا، لا يحمل عنك شنو الأركان، إنما يحمل عنك السنن إذا تركتها أو المستحبات، أما الأركان لا يحمل. فدل هذا على أن المأموم ليس قراءة الفاتحة ركن من أركان شنو صلاة، إما أنها منتوبة أو مستحبة في حال شنو الإنصات، أقصد في حال الإسرار، أما في حال الجهر فيجب عليه الإنصات. ثم اقرأ ما تيسر، ثم اركع حتى تطمئن راكع. الركوع الانحناء، ركع انحنى، أكذا كان قائما ثم انحنى دا الركوع. حتى تطمئن راكعا، الطمأنينة هي السكون، الطمأنينة هي السكون، اطمأن سكن. في السرية هل يجب علي أن أتكلم مع الإمام ولا أركع طوال؟ لا في السرية، ما في السرية قلنا الأصل يقرأ في السرية. في السرية الأصل أن يقرأ الفاتحة ومش الفاتحة فقط، فاتحة ومع سورة، بدل يجلس هكذا بدون شنو قراءة. لا لو الإمام ركع مثلا هو لسه ما لا ما في إتمام، إنما على طول تركه ما أدركتم فصلوا وما فاتكم شنو فاتموا، فيصلي الإنسان على الهيئة التي وجد فيها الإمام، إذا استطاع أن يقرأ فبها، وإلا نحن قلنا قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم بتسقط بإدراك شنو الركوع، وهذا يدل على أنه ليس بالنسبة للمأموم الركن. كيف نوفق أيوه نعم، هذا قلنا محمول على شنو؟ على الإمام والمنفرد. الإمام المنفرد قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، والصلاة باطلة إذا لم يقرأ الإمام ولا المنفرد قراءة الفاتحة. نعم نعم، قلنا ثم يركع حتى تطمئن راكع، فهذا فيه شنو؟ الركوع، وهو ركن من أركان الصلاة، والقرآن نص على هذا. واركعوا واسجدوا، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم لعلكم تفلحون، سورة الحج في أواخر الحج. فالركوع ركن من أركان الصلاة بنص القرآن والحديث. ثم ارفع، الرفع من الركوع أيضا هو ركن من أركان الصلاة، ولذلك من ركع وسجد هكذا فصلاة باطلة، لأنه ترك ركن من أركان الصلاة وهو الرفع. ويشترط في الرفع من الركوع الاعتدال، أن يعتدل هكذا قائما، ولذلك قال حتى تعتدل قائما، والاعتدال ركن من أركان الصلاة. ثم أسجد، السجود وضع الجبهة على الأرض، سجد يعني وضع جبهته على شنو؟ على الأرض. والسجود هو غاية الخضوع والتذلل لله سبحانه وتعالى، لأن الجبهة أشرف ما في الإنسان، أشرف ما في الإنسان وجهه، ولذلك الوجه تكون به المقابلة. الآن أنت لو قابلت صاحبك بقفاك هكذا هيعمل لك شنو؟ أديك خفطة فيه صح؟ أيوة، ما يصبح، لابد أن تقابله بالوجه، فالوجه هو أشرف ما في الإنسان، ولذلك ينهى نهى الشرع عن الضرب في شنو؟ في الوجه، إكراما لهذا الوجه الذي خلقه الله وشرف الإنسان به. وأشرف ما فيه الجبهة، ولذلك توضع هذه الجبهة تذللا وخضوعا لله سبحانه وتعالى. قال ثم اسجد حتى، والسجود ركن من أركان الصلاة، حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. الرفع من السجود، الرفع من السجود، ويشترط فيه شنو يا جماعة؟ الاعتدال. والرفع من السجود هو ركن من أركان شنو؟ من أركان الصلاة. ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم يفعل ذلك في صلاتك كلها. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أركان شنو الصلاة، بين له النية في إذا قمت، وفسرناها بشنو أردت، إذا أردت القيام، والإرادة هي شنو النية والقيام وتكبيرة الإحرام، دير كم ثلاثة، وقراءة الفاتحة والركوع والرفع منه والسجود والرفع شنو منه، هذه كم يا جماعة؟ ثمانية من أركان شنو الصلاة، فلا بد منها. بقي بعد ذلك من أركان الصلاة السلام والجلوس شنو له وترتيب الأركان، صلوا كما رأيتموني شنو أصلي، فهذه شنو أركان الصلاة التي يجب على المسلم الحفاظ عليها. أيوة، السلام عليكم، السلام عليكم، السلام عليكم، السلام عليكم. لا، السلام لابد أن يكون بهذا اللفظ، السلام عليكم معرف ومبتدأ، السلام ذاته مبتدأ، وعليكم خبر، والثاني عليكم بالجمع، السلام عليكم، لا يصح إلا بهذا السلام. والفرض تسليمة واحدة، كيفما قلتها يمينا شمالا أمامك صحت صلاتك وخرجت، التيمم بالسلام مستحب وتسقية السلام سنة من سنن شنو الصلاة فالسلام لا بد أن يكون بهذا والجلوس للسلام ركن من أركان الصلاة والدليل على هذا قول صلى الله عليه وسلم مفتاحها الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها شنو التسليم فهذه أركان شنو يا جماعة الصلاة هي حوالي 13 ركن النية القيام تكبيرة الإحرام قراءة الفاتحة الركوع الرفع منه السجود الرفع منه الطمأنينة الاعتدال السلام والجلوس للسلام والترتيب الترتيب دي 13 ركن من أركان الصلاة التشهد مختلف فيه التشهد مختلف فيه وهو عند الحنابلة ركن من أركان الصلاة لكن عند المالكية ومنافقهم ليس ركن من أركان الصلاة لكونه لم يذكر في حديث المسيء صلاته ولا يجوز تأخير البيان عن وقت شنو عن وقت الحاجة هذا الصحابي قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها فالنبي صلى الله عليه وسلم وضح له ما يجب عليه في الصلاة من الأركان ولذلك هذه هي أركان الصلاة التي لا بد منها لا بد على طالب العلم أن يحفظ هذه الأركان ويحفظ أدلتها الدليل عليها ويبين مكانتها من الصلاة إذا تركها الإنسان لا ينفعه سجود شنو السهو بل لا بد أن يأتي بها نعم فالحديث كما ترون فيه بيان بعض وأهم أركان شنو الصلاة نعم يا شيخ في سنن في سنن الناس يعني أنزل القبض قبض سنن نعم يعني قبض الناس تقول وين واحد بخاطي لي واحد بخاطي لي بخاطي لي الحديث جاء كواه بارك الله والبخاري مسلم أنه على صدق صحيح لعله يأتي إن شاء الله في سنن شنو ومستحبات الصلاة وضع اليد اليمنى على السطح وضع اليد اليمنى على شنو؟ على الصدر داء السنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم يا السلام عليكم السلام عليكم لا نتكلم عن الفرض لا الفرض هو الكلمتان فقط داء الركن من أركان الصلاة ماذا هذا يكون سنة أو مستحب السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وهكذا دا ما قلنا نحن الفرض هو التسليمة شنو الواحد والتسليمة الثانية تعتبر من باب السنن سنن الصلاة إذا ترك على لسان فصلاة شنو فصلاته صحيحة عندنا سلم تسليم واحد ما يعيب لا لا يعيب عليه كيف أتى بالفرض أتى بشنو بالفرض نعم قال ولابن ماجه ابن ماجه أبو عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجه صاحب السنن بإسناد مسلم أي برجال مسلم حتى تطمئن قائمة ومثله في حديث رفاعة بن رافع بن مالك عند أحمد وابن حبان وفي لفظ لأحمد فأقم صلبك حتى ترجع العصاب فالمقصود به هنا عند الرفع من الركوع لا بد يكون معتدل وللنسائي وابي داود من حديث رفاعة بن رافع إنها لن تتم صلاة أحدكم حتى يصبغ الوضوء كما أمره الله ثم يكبر الله تعالى ويحمده ويثني شنو ويثني عليه والحمد حمد الله والثناء عليه إنما هو في شنو الفاتح الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين بدليل حمدني عبدي وأثنى علي عبدي ومجدني شنو عبدي كما في الحديث نعم وفيها فإن كان معك قرآن فقرأ وإلا فاحمد الله وكبره ده لمن لم يحفظ شنو الفاتحة وحفظ الفاتحة واجب فرض عين على كل مسلم السورة الوحيدة في القرآن كله التي يجب على المسلم حفظها فرضا هي سورة الفاتحة وأما بقية السور فحفظها من باب السنة لأن قراءة السورة بعد الفاتحة تعتبر سنة من سنن الصلاة وليس من أركان الصلاة فالإنسان إذا ما استطاع أصلا أو إنسان دخل جديد في الإسلام وما حفظ حتى الآن سورة الفاتحة وصلى وحده فإنه يحمد الله ويثني عليه هكذا فتتمشي صلاته بهذا. نعم ايوه ايوه لا يجب عليه ان يتعلم ذلك، يتعلم الفاتحة ويقرأ قراءة صحيحة. إذا ضاق عليه الوقت دون ذلك ولم يحفظ الفاتحة فله هذا نحمد الله ويثني عليه، أو يقرأها على تكسيرها، لا يكلف الله نفسا إلا شنو إلا وسعها، لكن وجب عليه شنو قراءة الفاتحة قراءة صحيحة. قال ولأبي داود ثم اقرأ بأم القرآن. الفاتحة تسمى سورة الفاتحة، سورة الحمد، وأم القرآن أي أصل القرآن، لأن القرآن كله يدور على معاني شنو الفاتحة من توحيد الله سبحانه وتعالى وبيان الصراط المستقيم من الأوامر والنواهي وقصص اليهود والنصارى غير المغضوب عليهم ولا الضالين وهكذا. وابن حبان ثم بما شئت، وبما شئت دي تعتبر من سنة شنو الصلاة، قراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة إنما هو السنة من سنن الصلاة. نعم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. شنو لا يحصل قراءة الفاتحة للناس الذين دخلوا في الإسلام شنو حديث، أما إنسان مولود في ديار الإسلام فهذا يجب عليه شنو أن يتعلم الفاتحة يقرأ. نقف هنا إن شاء الله وجزاكم الله خير، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يعلمنا علما نافعا، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. المواظبة عليكم تسليم واحد ده ترك سنة، وترك السنة ليس مستحب، أي لا ينبغي الإنسان أن يواظب على ترك السنة، لكن لو مرة من المرات سلم تسليم واحدة فلا شيء عليه. أما المحافظة والمواظب على ترك السنة هذا قد يقدح في جنوه في تدين الإنسان والله أعلم. نعم صلاة الجمعة كيف ما فرض؟ صلاة الجمعة فرض عين على المسلم أن يمشي يصلي، فصلاة الجمعة فيها فرضان، كونها فرض في ذاتها وكونها فرض في جماعة، بخلاف صلاة الأخرى. صلاة الأخرى هي فرض في ذاتها، يعني صليت في جماعة وصليت في البيت تكون قد أديت شنو الفرض، لكن صلاة الجمعة لا تصح إلا في شنو في الجماعة، ففيها فرضان، صلاة الجمعة نفسها فرض عين وصلاتها في جماعة فرض عين آخر. بارك الله، الله يزكم. إذا في شخص صلى ولا شخص لا يحسن الفاتحة، يعني إذا أحسن تصح صلاته؟ والله تصح صلاته، لأنه إذا صح صلاة الإمام صح صلاة المأموم، لكن لا ينبغي أن يتخذ هذا شنو إماما راتبا، وإذا هو يعرف أن هذا الإنسان لا يحسن الصلاة لا تصح صلاته. أما إذا صلى وجده هكذا يصلي وصلى خلفه ولا يعرف ذلك ثم تبين له ذلك فصلاته صحيحة إن شاء الله، إذا صح صلاة الإمام صح صلاة المأموم. بارك الله فيك. أيوة. لو قال الحمد بس الحمد هنا تركت السنة وتسجد سجود السهو قبل السلام، لأن حصل نقص في الصلاة تسجد لها قبل شنو سلام، ودام من السنن التي يسجد لها ويجبرها سجود السهو، هكذا إن شاء الله الحكم الشرعي في هذه المسألة. أيوة تفضل. محاربة العقرب والحية أها مؤدى إلى الانحراف عن هذا السبب الكلية، لا يبني لا يستعرف، لأنه لا الحديث جوز له هذا، جوز له أن يقتل الحياء والعقرب في الصلاة حتى ولو انحرف الظاهر هكذا والله أعلم، لكن شنو يجتهد في أن لا ينحرف شنو عن القبلة، المهم إذا ضاقت عليه الأمور يسلم يقتل الحياة ويصلي من جديد. بارك الله فيك. أيوة سمع الله لمن حمده. سمع الله لمن حمده. في ناس قالوا سمع الله لمن حمده، السنن القولية ليس فيها شنو إلا الفاتحة اللي فيها شنو سجود السهو، أو التكبيرات ثلاثة تكبيرات فوق. أما سمع الله لمن حمده والتكبيرة الواحدة فهذه ليس فيها سجود سهو. والله أعلم. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.